مرحبا بكم واهلا. هذا سائل يستفسر عن دعاء الكرب، وهل هو وارد؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول: ما هو الحزن في هذا الدعاء؟ ما هو الحزن؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدعاء المذكور لا أعلمه واردا في إزالة الكرب، وأما الحزن فمعناه الصعب. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: هل صيام 6 من شوال تكون متتابعات أو متفرقات؟ تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة، وسواء صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين، المهم أن لا يخرج شوال إلا وقد صام، ما لم يكن هناك عذر، كما لو نفست امرأة يوم العيد مثلا ولم تتمكن من صيامها صيام 6 إلا بعد خروج شوال فلا حرج، لأنها أخرت الصيام لعذر. ومن أخر شيئا مؤقتا من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال ذلك العذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الغسل يجزي عن الوضوء أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟ الغسل نوعان: غسل عن جنابة فيجزي عن الوضوء، وغسل للجمعة فلا يجزي عن الوضوء، وغسل للتبرد فلا يجزي عن الوضوء. غسل الجنابة يجزي عن الوضوء سواء نوى الوضوء معه أم لم ينوي، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر وضوءا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الذي كان على جنابة أعطاه ماء وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك، ولم يذكر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترتيبا. لكن الأفضل في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث، ثم يتوضأ وضوءا كاملا بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه حتى يظن أنه أرواه 3 مرات، ثم يغسل سائر جسده. هذا هو الأفضل. ولو أن الإنسان كان في مسبح أو في بركة ونوى غسل الجنابة وانغمس في الماء ثم خرج لم يبقى عليه إلا المضمضة والاستنشاق، فإذا تمضمض واستنشق ارتفعت الجنابة. نعم. جزاكم الله خير. من اليمن توفيق عبد الواسع يستفسر عن الآية الكريمة في سورة التوبة، يقول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. النسيء بمعنى التأخير، كانت العرب في جاهليتها لتلاعبها كانت أحيانا تجعل محرما سفرا وسفرا محرما، وشهر محرم معروف أنه شهر لا يجوز فيه القتال، فيكلفون هذا على رغبتهم، إن كانت رغبتهم أن يقاتلوا في المحرم قاتلوا وأخروا تحريمه إلى صفر، فأخروا التحريم إلى شهر آخر بعده. يقول عز وجل: إن هذا زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني يأتوا بشهر واحد محرم فيحل ما حرم الله، وفي الآية الكريمة دليل على أن الكفر يزيد وينقص كالإيمان، يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والكفر يزيد بالسيئات الزائدة على أصل الكفر، ولهذا يعاقب الكافر عليها، أي على السيئات الزائدة على الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني يقول لهم ما أدخلكم في النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا دليل على أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين أثرا في تعذيبهم في سقر. نعم. جزاكم الله خيرا. أم خالد تستفسر عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعد الأذان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الأذان ليست مشروعة، إذا أراد الإنسان أن يجعلها تابعة للأذان، لأنها مشروعة كل وقت. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأذان فإنها مستحبة مطلوبة من الإنسان. فالمؤمن إذا سمع المؤذن فليقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم يدعو بما شاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وقولنا يقول مثل ما يقول المؤذن يستثنى منه حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا قال الإمام قبل أن يكبر استووا واعتدلوا وتراصوا، هل هذا وارد؟ نعم، وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يجب أن نعلم أن هذه الكلمات لها معناها ومدلولها، وأن هذه الكلمات لها معناها ومدلولها، بمعنى أن الإمام لا يقولها إلا إذا رآهم لم يستووا ولم يتراصوا. أما إذا رآهم متراصين متساوين فلا حاجة أن يقولها، هذه واحدة. ثانيا، على الإمام أن يلتفت إلى المأمومين لينظر هل استووا أم لا، فإذا لم يكونوا استووا فليسوهم ولو بيده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح مناكب أصحابه وصدورهم ويقول: استووا. ولما كثر المسلمون صار الخلفاء الراشدون يوكلون رجالا ينظرون إلى الصفوف، فإذا أتوا وقالوا إنها مستقيمة مستوية كبروا. غالب الأئمة اليوم لا يقيمون لهذه الكلمات وزنا، وإنما هي كلمات تقال حتى لو كان الصف من أقوى مما يكون، كلمات تقال ولا يعقب عليها إذا كان الصف معوجا أو كان متباعدا. ولذلك تجد المأمومين لا يقيمون لها وزنا ولا يهتمون بقوله استووا أو اعتدلوا أو تراصوا، لكن لو أن الإمام اعتبر معنى هذه الكلمة وسوى الصفوف بيده إذا لم تستوي لكان لها فائدة. ثم إن بعض الأئمة لا يصبر على أذى المأمومين إذا رآهم قد أحتقوا به نظرا شزرا، خاف وعلى طول كبر، هذا يعتبر جبنا. فالواجب أن يكون الإنسان شجاعا في دين الله عز وجل، لا يهمه أحد، ويصبر، لا يكبر للإحرام حتى يراه مستوى تماما. وهو إذا عود المأمومين هذا ألفوه ولم يقع منهم منكر. وقد جربنا هذا ورأينا أن الناس والحمد لله يحبون الخير، بس لكنهم يحتاجون إلى عمل جد. وليعلم الإمام أن من أعظم مسؤوليته هذه المسألة، أن يأمر بإقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها والتقارب بينها. نعم. أحسن الله إليكم. من الأردن هذا الشاب يقول: أنا شاب في 20 من عمري، ترك والدي رحمه الله مبلغا من المال كأتعاب الله، والذي كان أن أخي الكبير قام بتسجيل الأراضي التي قمنا بشرائها باسم الإخوة الذكور فقط، وأضاف مبلغ عليه، علما بأن حصتي أنا أريد هذه الحصة نقدا ولا أريد الأرض، أفتونا يا فضيلة الشيخ في ذلك، مأجورين. نعم، نفتيه بذلك بأن نرده إلى الحاكم الشرعي هناك، لأن مسائل الخصومة أو ما يقدر أن يكون فيها خصومة لا يجيب عنها المفتي. إذا أجاب عنها المفتي فقد يكون عند خصمه ما لم يذكره للمفتي، هذه من جهة. وقد يكون رأي المفتي غير رأي الحاكم في المسائل الخلافية. لذلك ننصح إخواننا المفتين إذا عرضت عليهم أي مشكلة بين اثنين أن لا يفتوا فيها، لأن هذا ما فيه إلا جر نزاع، وربما ترفع القضية للحاكم ويحكم الحاكم بغير ما أفتى به هذا المفتي، فيتحدث الناس قال المفتي كذا وقال الحاكم كذا، مع أنه قد يدلى عند الحاكم بحجة لم تذكر عند المفتي. فنصيحتي لإخوان المفتيين سواء في السعودية أو غيرها أن لا يفتوا بما فيه نزاع. نعم، لو فرض أن المستفتي سأل عن مسألة يكون الحق فيها عليه هو، فهنا قد نقول إن للمفتي رخصة أن يفتي بها لأجل أن يقطع النزاع بين المستفتي وبين خصمه ويختصر الطريق. أما إذا كانت المسألة محتملة أن تكون لهذا أو لهذا، أو هي لخصمه أو هي له على خصمه، فهنا نقول لا تفتي، حولها إلى الحاكم وذمتك بريئة. نعم. جزاكم الله خير شيخ. يقول هذا السائل: تقوم أحيانا زوجة عمي وزوجة خالي بالسلام علي مصافحة وتقبيل، فهل هذا وتقبيل فهل هذا محرم؟ نعم، هذا محرم، ولا يحل لامرأة أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها، سواء كان أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج، ولا يحل لها أن تصافحه ولو من وراء حائل، ولا يحل لها أن تقبله، وهذا أشد وأعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء، أي يحذر من الدخول على النساء يعني غير المحارم. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت، يعني فاحذروه. وإنما حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحمو، لأن الحمو إذا دخل على بيت قريبه لا يستنكر ولا يستغرب، فيدخل البيت بدون حياء ولا خجل، ويكون خاليا بالمرأة. وخلو الرجل بالمرأة محرم، حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أنه ما من رجل خلى بامرأة، يعني ليست محرما له، إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. من منطقة عسير السائلة عين ألف تقول: فتاة متزوجة حدث وأن أقام والدي حفل زواج وفيه ضرب بالطبول والأشياء المحرمة، فاتفقت أنا وزوجي على عدم الحضور للزواج والحمد لله لم نحضر، ولكن بعد ذلك قام والدي بتحريض من عمي بحرماني من زوجي مدة طويلة، وأخذ والدي وعمي يطلبان من زوجي الطلاق، ولكن زوجي رفض الطلب، وبعد أن يأسوا من الطلاق طلب والدي من زوجي مبلغا من المال وقدره 15,000 ريال، فقام زوجي بدفع ذلك المال مقابل أن يأخذني. وأسأل يا فضيلة الشيخ: ما حكم تصرف أبي وعمي، وما حكم المال الذي أخذه والدي؟ نعم، هذه 3 مسائل. المسألة الأولى أن هذه السائلة وزوجها حجرا الحفل المشتمل على محرم. نعم. وهذا شيء طيب وعمل صالح، أسأل الله أن يثيبهما على ذلك. آمين. وهذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يقدم طاعة الله عز وجل على كل طاعة، ورضا الله على كل رضا، الحمد لله، وأن يهجر المعاصي وأهلها حتى وإن كانت من أقرب قريب. هذه واحدة. ثانيا، حرمان أبيها إياها من زوجها بتحريض من عمها محرم، وهو من أعمال السحرة والعياذ بالله. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فمن حاول التفريق بين المرء وزوجه ففيه شبه من السحرة، وعمله يشبه عمل الساحر، وهذا حرام عليهما. وإذا كانت النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر للتفريق بينهما، من كبائر الذنوب، فالتفريق بالفعل أعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فعلى أبيها وعلى عمها أن يتوبا إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، وعليهما أيضا أن يستسمحا من البنت ويطلب الحل منها، فإن لم يفعلا فستكون خصما لهما يوم القيامة وتأخذ من حسناتهما. هذه 2. وهذه الثانية تتضمن أن يتوب الأب والعم من هذا التفريق، وأن يتحلل من البنت. المسألة الثالثة: أخذ دراهم 15,000 من الزوج حرام، وأكل للمال بالباطل، والزوج لم يعطي أباها 15,000 لسواد عينيه ولا عن رضا، لكنه ألجأه إلى ذلك ليفك أسر زوجته. فما أخذه الأب حرام، ويجب على الأب فورا أن يرد الدراهم 15,000 إلى الزوج. فإن قال الأب: الزوج أعطاني إياها، قلنا: نعم، أعطاك إياها مكرها ليفك أسر زوجته، ولولا هذا ما أعطاك إياها. وإنني في النهاية أنصح العمة وغيره من أولئك الذين يقيمون الولائم على شكل محرم، وأقول أهذا جزاء النعمة أن يسر الله الزواج لبيكما أو بنتكما أن تأتي بالأشياء المحرمة من الموسيقى أو الطبول أو أقبح من ذلك أن يصور الحفل ويعرض على الناس كسلعة من السلع، وأقبح من ذلك أن يصور بالفيديو الذي يظهر الصورة حية ليتداوله الناس فيرون هذه المرأة وجمالها وهذه المرأة ودمامتها وهذه المرأة طولها وهذه المرأة وقصرها. سبحان الله، أيكون هذا في المجتمع مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر؟ إنني أحذر هذا وأمثاله من هذه الأشياء المحرمة. أقول أقيم الوليمة على حسب ما جاءت به الشريعة، دف للنساء بغناء النزيه بعيد عن الفتنة، هذا رخص فيه الشرع وإن كان فيه نوع له، لكنه مرخص فيه من أجل المناسبة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. من الجزائر أخوكم أفراس صالح يقول، أبعث هذه الأسئلة ووجهها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله ونفعنا بعلمه، يقول: أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم، فنتج عن ذلك شلل نصفي بحيث أنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى، وضعفت ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القرآنية وكذلك الفاتحة وكذلك بعض الأذكار التي تقال في الصلاة، وثقل لسانها عن الكلام بحيث أنها لا تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير. فالسؤال: ما حكم صلاة والدتي إن تركت بعض الآيات أو الفاتحة أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة بعد اجتهادها؟ مأجورين. أقول: إذا كانت لا تستطيع إلا هذا فهي معذورة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لتحرص غاية الحرص على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع، ولو أن يكون عندها أحد يذكرها. أما الشيء المستحب كقراءة ما زاد على الفاتحة وقراءة ما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع وما أشبه ذلك فلا بأس به. يقول: أي لا بأس بتركه. نعم. الله. يقول: من جهة الوضوء فضيلة الشيخ، إذا لم تستطع أن تتوضأ هل تتيمم؟ نعم، إذا لم تستطع الوضوء فإنها تتيمم، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وطريقة التيمم الشيخ لها؟ أن يأتي أهلها فيضرب الرجل الذي هو محرم لها أو المرأة يديها على الأرض، ثم يمسح وجه المريضة وكفيها. وإذا تيممت مثلا لصلاة الظهر وبقيت على طهارتها إلى العصر فلا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. ولها لهذه المرأة أن تجمع بين الظهر والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء إذا شق عليها إفراد كل صلاة في وقتها، لكن بدون قصر لأنها ليست مسافرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من الجزائر: أحيانا عندما أكون في الصلاة في وضع السجود لا أتذكر في أي سجدة أنا، هل أنا في الأولى أم في الثانية؟ ماذا أفعل في هذه الحالة؟ إذا كان هذا كثيرا فلا عبرة به. يعني إذا كان يشك دائما كثيرا فلا عبرة به، وليأخذ بما يرجو على قلبه أولا. وإن كان هذا الشك عارضا فليبني على ما يرجحه، ثم يسجد السجدتين للسهو بعد السلام. وإن كان لا ترجح عنده شيء فليبني على الأقل، على اليقين. فإذا شك أهي السجدة الأولى أو الثانية فليجعلها الأولى، ثم ليكمل صلاته وليسجد السجدتين قبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يفسد صوم من يستنشق رائحة دخان المدخنين الذين يمرون بقربه؟ لا يفسد الصوم في ذلك، ولا يفسد الصوم بالبخور أيضا إذا كان مجرد شم الرائحة. أما لو أدنى البخور إلى أنفه وجعل يستنشقه حتى وصل إلى معدته فهذا مفسد للصوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يستفسر هذا السائل عن حكم الصلاة في السروال الضيق بالنسبة للرجل. لا بأس به ما دام ساترا النظر فلا بأس به، لكن هذا فيه محذور، وهو أن السروال الضيق لا يتمكن به الإنسان من السجود تماما ولا من الجلوس أيضا، فيكون عليه نقص في صلاته من أجل هذا السروال. نختم هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم استخدام السبحة في التسبيح؟ الأفضل أن يسبح الإنسان بأصابعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنساء كنا يسبحن بالحصاء، قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فلا ينبغي الإنسان أن يسبح بالمسبحة لا في أذكار الصلوات ولا في الأذكار المطلقة، بل يسبح بأصابعه. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات.